وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا أخ يسأل من دخل الحمام من أجل أن يغسل يديه فقط فهل عليه أن يذكر دعاء الدخول إلى الحمام اعلم علمني الله وإياك أنه لم يكن حمامات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدعاء الوارد إنما هو الدعاء عند قضاء الحاجة وليس عند دخول الحمام. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما كنا في الشام اتخذنا المراحيض وكنا ننحرف أي عن القبلة ونستغفر كنا ننحرف عن القبلة ونستغفر والذي رجحه أئمة التحقيق شيخ الإسلام وغيره أنه مع وجود البنيان بين قاضي حاجته والكعبة المشرفة الكعبة المشرفة الواجب الانحراف عن القبلة الواجب الانحراف عن القبلة ولذا كان أبو الدرداء يقول كنا ننحرف عن القبلة نستغفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا والحديث الصحيحين وقوله شرقوا أو غربوا لأهل المدينة وما كان على مساماتهم أما أهل اليمن فالمطلوب منهم أن يشرقوا ويغربوا حتى لا يصيبوا الكعبة فاليمني متى شرق وصل تجاه القبلة استقبلها وإن غرب استدبرها فالواجب أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها في أثناء قضاء الحاجة واعلم علمني الله وإياك أنه قد ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تنخم إلى القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه فالنخامة لجهة القبلة والبساط لجهة القبلة ممنوعة شرعا فمن تنخم لجهة القبلة جاءت نخامته بين عينيه ومن باب أولى أن لا يقضي الإنسان حاجته وأما الحمامات قديما المكان الأماكن العامة التي كان يغتسل الناس فيها فهذه الحمامات إن أطلقت لا يرد بها إلا هذا كذلك لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عرفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة وأول من اتخذت في الشام والمنقول وقد نوع الأسانيد وكثرها الخطيب بالمتفق والمفترق أن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها لما رأت مجموعة من النسوة يخرجون من حمامات في حمص فقالت إني سمعت أبا الدرداء يقول قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أهلها فإنما هتكت الستر الذي بينها وبين الله الحديث صحيح لكن الحديث النبي لم يقله في الحمامات لكن أم الدرداء لما رأت النساء يخرجن من الحمامات فالنساء في الحمامات يتجردن من ثيابهن، فاستفادت من الحديث الصحيح ونزلته في موضعه، وذكرت أن النبي قال أيما امرأة، فالحمامات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في زمن الصحابة، والصحابية رأت أن النساء يغتسلن في بيوتهن، وليس للنساء أن يتجردن من ثيابهن تجردا تاما إلا في بيت الزوج. يعني متى تأجر الرجل غرفة في سفر أو غيرها فصار هذا بيت الزوج، أو عند الحاجة، متى طال مقام المرأة عند في بيت أهلها وطهرت من حيضتها فالواجب عليها أن تتجرد وأن تغتسل. أما أن تخلع المرأة ثيابها بالكلية وأن تتجرد وأن تتوسع في هذا في غير بيت زوجها، لما تريد أن تلبس بعض تشتري بعض الملابس، غرف الموجودات في المحلات غيار الملابس وتتجرد للثياب، فالتي تؤمن بالله واليوم الآخر تخاف من ذلك، فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله جل في علاه. يعني لا يجوز المرأة تقول أن والله أسبح في حمام في مسبح ولا يراني أحد، هذه كلمة لا يراني أحد غير مقبولة منها خارج بيته، خارج بيتها. من هم الأشاعر وما عقيدتهم؟ الأشاعر بإيجاز هم أتباع أبي الحسن الأشعري، بعد تراجعه عن معتقده القديم وهو المعتقد الاعتزالي، والمعتزلة بإيجاز لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولكنهم لا يحكمون له بإيمان ولا كفر، ويقولون هو منزل بين المنزلتين، وأهل السنة يحكمون بأنه تحت المشيئة، والخوارج يحكمون بكفره، والمعتزلة لا يثبتون الصفات لله ويثبتون الأسماء، لا يثبتون الصفات لله ويثبتون الأسماء، وأهل الاعتزال فرقة ضالة أجمع أهل العلم على ضلالهم، يحكمون العقل ويوجبون على الله فعل الأصلح. كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى على هذا المعتقد، ثم تاب، وقعت عنده إشكالات، فأخذ مذهبا، وهذا المذهب فيه إثبات بعض الصفات، إثبات بعض الصفات، وفيه الرد على تحكيم العقل وأنه لا بد من النقل، وفيه إثبات الرؤية لله جل في علاه، عدم الحكم على العاصي. فأبو الحسن الأشعري بقيت عنده شوائب، وهذه الشوائب بحكم اعتزاليته السابقة. ثم مر في طور ثالث، والطور الثالث هذا صرح فيه بتراجعه إلى مذهب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رمزا لمذهب أهل السنة والجماعة للفتنة التي مر بها، فأكرمه الله جل في علاه وثبته في فتنة خلق القرآن، وخلق القرآن من المسائل الظاهرة التي هي علامة على مذهب أهل السنة الذين يقولون إن القرآن كلام الله جل في علاه ليس بمخلوق، بخلاف مذاهب معتزلة. فبقيت الأشاعرة على الرجوع الأول، أما الرجوع الثاني وهو رجوعه من تأويل بعض الصفات إلى مذهب الإمام أحمد، فهذا الرجوع الثاني ليس عليه الأشاعر اليوم، ويليتهم كما أنهم رجعوا معه في الأول رجعوا معه في الثاني. الرجوع الثاني الأشاعر يشككون فيه، وقد كتب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كتابه الإبانة، وصرح فيه أنه على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. أشاعرة اليوم يقولون هذه الكلمات لم تثبت ولم تصح عن أبي الحسن الأشعري، وهذا الكلام ليس بصحيح. ومن دقة وتحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما نقل رجوع أبي الحسن الأشعري الجديد من كتابه الإبانة قال في مجموع الفتاوى رحمه الله، قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة: وأنقل من خط الإمام النووي. وهذه كلمة قصدها، يعني النسخة التي نقل شيخ الإسلام عنها في تراجع أبي الحسن الأشعري الثاني إلى مذهب أهل السنة، إنما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية من خط الإمام النووي، والإمام النووي مرضي عنه عند الأشاعرة، مرضي عنه عند الأشاعرة. هل الأشاعرة كفار؟ معاذ الله، ليسوا كذلك. الأشاعرة يتأولون بعض الصفات، جل الصفات التي أثبتها الله لنفسه يتأولونها، فلا يثبتونها. يقولون يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. نحن نثبت هذا الكلام، نثبت أن قدرة الله فوق قدرتهم، لكننا لا نقول إن المراد بيد الله هي القدرة، لأن الله يقول بل يداه مبسوطتان. فما معنى بل يداه مبسوطتان؟ بل قدرتاه مبسوطتان. ولما قال الله لإبليس خلقتك بيدي، لما ذكر خلق آدم أنه خلق آدم بيدي، لكن قال له إبليس: وأنت خلقتني بيديك. إذا كان خلق إبليس بيدي الله بمعنى بقدرة الله، فالله خلق الشيطان بقدرته أيضا. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيدي؟ فبيديه على الحق والحقيقة، لكن ما هي بيدي الله لا ندري. فنحن نثبت الصفة، وأما كيفية الصفة فنؤولها ونقول إنما ردها لربنا، ونقول كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال أجبنا. وهذا أجبنا أيضا. هل يعطى المدخن الزكاة؟ قلنا يعطى. ما هي الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء؟ الاشتمال الصماء أولا اختلف أهل العلم في معناه، فمنهم من قال اشتمال الصماء أن تصلي والثوب على كتفيك ولا تضع يديك في أكمامه، فتكون الحكمة أن يشغلك الثوب، يعني أنت راكع وأنت ساجد يشغلك الثوب، فإذا الثوب ما أشغلك فلا حرج في هذه الصورة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع من تحت عباءته، فوضع الثوب على الكتف وعدم وضع اليدين في الكمين إذا ما أشغلك الثوب كالعباءة وتستطيع ترفع اليدين وتركع وترفع اليدين وتقوم من الركوع لا حرج فيه. ومن قال اشتمال الصماء مثل الصماء وهو الصخر، يكون الثوب قد التف عليك على وجه يعسر عليك الحركة، والحركة وحينئذ الحكمة ظاهرة من هذا النهي، والله تعالى أعلم. هل يجوز قتل من كان إباضيا؟ لا، أعوذ بالله. الإباضية قوم موجودون في شمال الجزائر، وموجودون بكثرة في عمان، في بعض أماكن في عمان، في أماكن شاسعة في عمان لأهل سنة كصور مثلا. والإباضية هم بقايا الخوارج، فالإباضية يكفرون مرتكب الكبيرة، والإباضية لا يؤمنون بالشفاعة، ولا بأي شفاعة من الشفاعات، ويعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها إلى يوم الدين، فلا يعتقدون بخروج أهل النار من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. والرباضية لا يؤمنون بالصراط، صراط يوم القيامة لا يؤمنون به، فالرباضية هم بقايا الخوارج. هل نكفرهم؟ لا. علي سئل عن الخوارج هل تكفرهم؟ قال لا، هم أقوام، وفي رواية هم إخواننا، وإن كانت لفظة إخواننا فيها شيء عن علي في الأسانيد، قال هم أقوام بغوا علينا. ولذا أمر علي عند قتال الخوارج ألا يذفف جريحهم. ما معنى يذفف؟ لا يجز عليه، ما تسقط الإنسان في المعركة واستطاع ما يقوم القتال وأصبح جريحا لا يجوز الإجهاز عليه، الكافر يجهز عليه، أما المسلم في القتال الفتنة قتال البغاة، المسلم الباغي إذا قاتل إخوانه فالواجب عليهم أن يقاتلوه، لكن متى سقط جريحا لا يذفف عليه، ولم يسلب أموالهم، ولم يغتنم نساءهم، فلم يعاملهم علي رضي الله تعالى عنه معاملة الكفار، وإنما عاملهم معاملة البغاة. فإذا كان الأصل الخوارج، أوائل الخوارج، هذا صنيعهم أنهم من أهل القبلة وليسوا كفارا، فمن باب أولى أننا لا نجوز قتل هؤلاء، بل نحن لما نسأل هل تجوز الصلاة خلف الإباضية نقول نعم، الصلاة خلف الإباضية صحيحة، ولكن الأحسن أن تصلي خلف التقي، الأحسن أن تصلي خلف الإنسان التي تكون عقيدته سليمة ويكون منهجه سليمة. أما نكفرهم؟ لا والله لا نكفرهم، فهذا التكفير جرأة، والتكفير أمر خطير وخطير للغاية، والله تعالى أعلم. من هو الأحق في سد الفرجة في الصف في الصلاة؟ الإسلام حث شديدا على سد الفرج في الصلاة، والأصل في المسلمين أن يتسابقوا في هذا الحث، فإذا كانت الفرجة خلف الإمام فالأصل أن لا يكون خلف الإمام إلا أولو الأحلام والنهاء، أهل الفقه والعلم والحفظ. وأما أطراف الصف فكل مسلم المطلوب منه أن يسد الفرجة، وقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الخطوات إلى الله من مشى لسد فرجة في الصف، أحب خطوة تخطوها عند الله عز وجل حتى خطوة سد الفرج أحب إلى الله من خطى في جهة سبيل الله، أحب الخطى عند الله أن تمشي لسد فرجة في الصف. فسد الفرج المطلوب كل مسلم رأى فرجة في الصف أن يسدها، فإذا كان هذا السد المادي فالواجب في السد المعنوي أن تسد الفرج كذلك، متى حصل ضعف في المجتمع، خروق، أشياء لا تعين على تراص الصف، وأن يكون المسلمون جميعا صفا واحدا ومجتمعا قويا، فالواجب أن نعمل على إزالة الضعف وتقوية الأمة وتقوية المجتمع. هذا المعنى اللي هو سد الفرج في الصف فيه فائدة عظيمة، الصلاة مدرسة عظيمة فيها فوائد جليلة، يا ليت المسلمين يستفيدون من مدرسة الصلاة ليحققوا قوتهم وعزهم ويحققوا ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. الصلاة مدرسة ينبغي أن ننتبه ونستفيد منها. من أتى زوجته وهي حائض لا يجوز، ولكن هل يجوز مداعبتها؟ طبعا. كان المغيرة بن شعبة يقول صاحب الواحدة إذا حاضت زوجته حاض معها، اللي عنده زوجة واحدة، وبالتالي ليس لصاحب الواحدة إن حاضت زوجته إلا أن يقضي نهمته وشهوته منها لكن من غير علاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يأمر نساءه يأمر الواحدة منهن أن تتزر يعني وضع إزار ثم يتجتنب ذاك المحل يجتنب العلاج ويأخذ شهوته. ووقع خلاف بين أهل العلم هل هو نتمتع في ما بين السرة والركبة أم لا. الممنوع العلاج الممنوع العلاج ومن هام حول الحماء أو شكى أن يرتع فيه. أما أن يقضي الرجل وأن يداعب زوجته فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. المرأة تطيبها وخروجها للصلاة لا يجوز ولكن هل يوجب عليها الغسل ولا تقبل لها الصلاة؟ ثبت عند النساء في الكبرى وعند ابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم استعطرت ما معنى استعطرت؟ يعني وضعت عطرا يعني تطيبت. أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها يعني هي بتقول عندي اليوم في المكتب شباب شم مني رائحة طيبة مثلا موظفة فاستعطرت وفي بالها أن يجد الرجال ريحها. أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية فهي زانية. يقول أبو هريرة وعليها غسل الجنابة. الواجب عليها إن أرادت أن تصلي أن تغتسل غسل الجنابة. لماذا غسل الجنابة؟ حتى يغلظ عليها حتى يغلظ عليها. هذا الحديث فهمه بعض الناس فهما أعوجا فهمه الأحباش فهما عجيبا. الأحباش يجوزون المرأة أن تتعطر وأن تمر بالرجال. وضلوا وزلوا بسبب عدم فهمهم لللام في قوله صلى الله عليه وسلم ليجدوا فقالوا هذه اللام لام التعليل. قالوا الآن أشرح لكم إيش كلامهم ولعل كلامهم يروج على بعضكم لكن ما أحسن أن نفهم الكلام على مذهب أهل السنة الذي فيه الحق وفيه العدل. يقولون أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها اللام في ليجدوا لام التعليل. فإذا استعطرت وليس في نيتها الرجال وإنما أرادت أن تنبعث منها الرائحة الطيبة فهذه ما تحقق في حقها قول النبي ليجدوا ريحها. هذا على مذهب الكرامية وهي فرقة ضالة. مذهب الكرامية يحتج بحديث من كذب علي ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. قال الحرام أن تكذب على النبي لتضل الناس. أما إذا كذبت على النبي حتى ترجع الناس للدين فتخوفهم وترغبهم مثل نوح بن أبي مريم مسك صور القرآن 114 صورة وكذب من قرأ السورة كذا له كذا وقرأ السورة كذا له كذا فذكر لكل صورة وركب أحاديث. قال نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه. نحن نكذب لا ولا نكذب عليه. فظنوا أن اللام للتعليل في قوله من كذب علي ليضل الناس واللام في قوله ليضل الناس وفي قوله صلى الله عليه وسلم الأول ليجدوا ريحها لام العاقبة وليست لام التعليل. فهذه اللام كقول الله عز وجل عن موسى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما معنى الآية؟ معقول فرعون التقط موسى حتى يدخل الحزن والعداوة على قلبه، ليس كذلك. لماذا؟ ما هو مآل التقاط فرعون وأن يتربى في قصر، التقاط موسى وأن يتربى في قصر فرعون؟ قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام لام العاقبة وليست لام تعليل. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها؟ هذه لام العاقبة. شو يعني لام العاقبة؟ يعني متى رجل شم من امرأة رائحة فتثور شهوته ويطمع بها، وبعدين هذا مدعاة لأن يقع الزنا. فإن لم يقع الزنا هذه المرة فالواجب عليها أن تغتسل، كأن الزنا قد وقع، لأن الزنا لابد أن يقع. المرأة ما دام تتعطر مر بالرجال لابد الزنا يقع. وقالوا قديما: لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي لاقطة. كل امرأة تسقط وتضع هذا الطيب وتتجمل وتبرز المفاتن فهذه مدعاة لأن تجد من يلقطها ومن يزني بها. وأما حديث حينئذ نفهم الحديث: من كذب علي ليضل الناس. إيش معنى من كذب علي يضل الناس؟ لم لم إيش؟ لم العاقبة. يعني ما قال الذي يكذب على رسول الله إيش يعمل؟ يضل الناس. مع أن زيادة ليضل الناس من حيث الصنعة الحديثية لم تثبت، والحديث متواتر: من كذب علي فلتبوأ مقعده، دون قوله ليضل الناس. لكن على فرض ثبوت لفظة ليضل الناس فالمراد باللام لام العاقبة وليس المراد باللام لام التعليل. والله تعالى أعلم. كم بكم ثوب تكفن المرأة؟ كما تكفن الرجال، إلا إن احتاجت لسبب أو لآخر فالواجب أن نكفن، والسنة أن يكون الكفن وتراء. نكفنها بخمسة أثواب، فإن اكتفينا فالحمد لله، فإن لم نكتفي فالسبع، وهكذا. وأما قول العامة أن المرأة التي لها زوجان تكفن بكفنين فهذا مما لم ينزل الله تعالى به سلطانا. هذا ليس بسؤال إنما هو خبر نقله أخونا من أبي نعيم في حديث الأولية: إن قلوبكم مادت بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، زعمتم أنكم تحبون الله ورسوله وتركتم سنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، أكلتم نعم الله فلم تؤدي نعم الله فلم تؤدي شكرها، قلتم إن الشيطان عدوكم ولم تخالفوه، قلتم الجنة حق ولم تعملوا لها، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، تبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، فأنى يستجاب لكم؟ هذا ليس بحديث وإنما هذا كلام لبعض الزهاد. وهذا كذلك ليس بحديث، ليس بسؤال. رجل زنى ببكر فحملت فتزوجها فأنجبت، هل يعامل هذا الولد كالولد الشرعي من حيث الميراث؟ الله المستعان. الماء المسفوح، الماء الذي يوضع بغير في غير محله، الذي يستحل الفرج وفيه تعد على حكم الله جل في علاه، الأصل فيه أن يكون ولد زنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم استحللتم؟ قوله استحللتم يفيد أن الأصل في الفرج حرمة. النبي يقول استحللتم، يعني قبل هذا كان إيش؟ كان حرام. فالأصل في الفروج والأموال والنفوس الحرمة، الأصل في الفروج الحرمة. طيب، رجل، سؤال أخونا يقول رجل بكر، طبعا فيش رجل بكر، كل الرجال بكر، رجل زنى ببكر، أحسن، رجل زنى ببكر فحملت فتزوجها فأنجبت فأصاب فرجها وسفح ماءه من غير أن يكون له حلالا، فهذا الحمل ينسب لأبيه؟ لأن الولد الشرعية ينسب لأبيه لقول الله تعالى وعلى المولود له. استنبط الفقهاء من قوله وعلى المولود له أن الولد ينسب لمن؟ لأبيه. إياك أن تقول إن الناس يوم القيامة ينسب لأمهاتهم. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء عند استه ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالإنسان يدعى وينصب لأبيه في الدنيا وفي الآخرة. وقول الناس أن الناس يدعون إلى في يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ليس بصحيح، وهم يعتمدون على قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا يعني بإمامهم بأمهاتهم، وهذا تفسير بدعي ليس بصحيح، وليس المراد بإمامهم أي بأمهاتهم. فالإنسان الأصل فيه أن ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه. لكن شاب زنى، هذا أكثر ما يلزم الذين يعيشون في ديار الغرب، يتعرف على بنت وهو شاب يقضي نهمته منها، فجأة هي حامل، تاب عنده ولد، تزوجها بعد أن حملت. واليوم الغرب بيعاشر الرجل والمرأة سنوات طوال وقد يولد لهم أولاد، وبعد هذه العشرة الطويلة يقولون نريد الزواج، نريد الزواج. هذا حياة الغرب للأسف. هذا الولد ينسب لمن؟ ينسب لأبيه أم ينسب لأمه؟ فالذي ينسب لأمه هو ولد الزنا. الأئمة الأربعة وجماهير العلم ينسبون الولد في السؤال المذكور إلى أمه ويجعلونه ولد زنا، ولا يأخذ شيئا من ميراث أبيه إلا إن أوصى له أبوه كما يوصي إلى سائر الغرباء، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أن الولد ينسب لأبيه شريطة ألا تكون أمه عاهرة، وألا تكون أمه قد اتصلت بغير أبيه. إذا كانت الأم عاهر والعياذ بالله فهذه قطعا الولد ينسب لأمه وهو ولد زنا. شيخ الإسلام من بين سائر أهل العلم يقول المرأة إذا لم يتصل بها إلا من أحبلها وكان الحمل منه يقينا ولا تعرف اتصالا بغيره ثم تزوجها فحينئذ الولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه. واستدل على ذلك بما ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألاط أي نسب وألحق ألاط رجالا ولدوا في الجاهلية ولم لنساء لم يعقدوا عليهن ألحقهم بآبائهم. قالوا وكان صنيعه لما علم أن هؤلاء الرجال آباؤهم ما اتصلوا بغير أن أمهاتهم ما اتصلن بغير آبائهم. فالحمد لله رب العالمين أن الله وسع على الأمة بهذا الرأي، وهذا الرأي كما رأيتم يعني عليه دليل، ودليله صنيع عمر. مما ينبغي أن يذكر أن كل نكاح وقع في شبهة فيه حرمة، أن كل نكاح فيه حرمة وقع صاحبه في شبهة فالنكاح ينسب الأولاد للآباء. يعني لو أن رجلا اليوم واحد وآخر تزوجوا زواج شغار، تعرفون الشغار؟ اللي بيسموه اليوم في عرافنا زواج البدل، لا أمهر، لا هو قدم مهرا لزوجته ولا أخو زوجته قدم مهرا لأخت الزوجة، يعني كل يتزوج أخت الآخر دون مهر، هذا زواج بشبهة. والأولاد ينسبون للآباء باتفاق، كل زواج يقع بشبهة فالأولاد ينسبون إلى الآباء. الحرمة شيء والنسبة شيء، الحرمة شيء والنسبة شيء، والله تعالى أعلم. توضأ شخص لبس الجورب والحذاء أكرمكم الله حتى إذا جاء موعد الصلاة مسح على حذائه ثم خلعه عندما دخل إلى المسجد، فهل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان الفعل صحيحا ماذا يفعل للصلاة التي بعدها؟ هل يمسح على الجورب أم على الحذاء؟ الخلاف بين أهل العلم في من مسح على خف ثم خلعه، من مسح على خف ثم خلعه فهل هذا ينقض الوضوء أم ينقض المسح؟ فجماهير الفقهاء يقولون ينقض الوضوء، والتحقيق أنه ينقض المسح ولا ينقض الوضوء. يعني أنت لبست جورب، لبست خف، مسحت عليه ثم خلعته، ماذا تصنع؟ انتقض وضوءك أو لم ينتقض؟ جماهير أهل العلم يقولون انتقض. إيش الدليل؟ الأصل في النواقض النقل، النواقض لا تقبل القياس. من قال إن فلان كفر يحتاج لدليل، نقض الإسلام. من قال فلان بطلت صلاته يحتاج لدليل. من قال فلان بطل صيامه يحتاج لدليل. من قال فلان بطل وضوءه يحتاج لدليل. النواقض لا تعرف بالعقل، النواقض تعرف بالنقل. فيا من تقولون أن من خلع خفه انتقض وضوءه، هل عندكم من دليل؟ ما عندكم من دليل، بل الأدلة العقلية والنقلية على خلاف ذلك. أما النقلية فقد صح أن فقد صح عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما مسحا على خفيهما، مسحا وخلعا وصليا، مسح أبو بكر ومسح علي الخفين وخلعوا الخفين وصلوا بدون الخفين. وأما النقل رجل توضأ ومسح على شعره فذهب للحلاق فحلق شعره ثم ذهب فصلى، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ ومسح على شعر صار محلوق ليس على رأسه، فهذا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء. فالراجح أن المسح على الخفين يبطل الإيش؟ المسح. طيب هل هو نمسح الجوربين؟ تتمد السؤال هو ذلك، ما دام أن الجوربين قد دخلا القدمين بوضوء فله أن يمسح عليهما يصبح حاله كحال التركيب كما لبس خفين على وضوء فخلع الثاني فله أن يمسح الأول. لكن لو لبس جوربا ثم مسح عليه ثم لبس الثاني ليس على وضوء وإنما على مسح فليس له أن يمسح على الثاني هل المرأة الحائض إذا أصبحت وهي جنب عليها غسل؟ الأحسن في حق المرأة أن تغتسل، لكن ليس الغسل واجبا عليها من باب تخفيف غلظ الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنوبا ولكن كان يتوضأ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب يتيمم، يعني وانت تتخذ لما تصبح جنوب تكاسلت أن تتوضأ تيمم. إياك أن تظن أنك تتيمم لتصلي، وإنما تتيمم أو تتوضأ من أجل تخفيف غلظ الجنابة. لذا الفقهاء يلغزون فيقولون في ألغازهم: وضوء لا ينقضه بول ولا غائط. قال وضوء الجنب، الجنب يتوضأ ليخفف غلظ الجنابة، من السنة يتوضأ، فإذا بال أو تغوط فإنه لا يعيد وضوءه، لأن هذا وضوء لم يستخدمه صاحبه للصلاة، وإنما استخدمه لتخفيف غلظ الجنابة. فالمرأة الحائض لا صلاة عليها، فلو بقيت جنوبا لا تأثم، لكن لو أنها خففت فتغسلت فأمر حسن ولكنه ليس بواجب، أمر حسن ولكنه ليس بواجب، والله تعالى أعلم. ما حكم قنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ قنوت مذهب متأخري الشافعية، أما مذهب محدثيهم كما نقل ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية فيرون أن الحديث ضعيف، حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة مداره على محمد الرازي وهو ضعيف، غمز فيه ابن معين سبحان الله، يستدلون بحديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، صحابي الحديث أنس، حديث الذي فيه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة صحابيه أنس، وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك، قنت شهرا ثم ترك، وزال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة، حديثان متعارضان عن صحابي واحد. فالثابت حديث الصحيحين البخاري ومسلم أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قنوت نازلة ولم يكن قنوت راتبة، وقنوت الفجر الذي يسأل عنه صاحب الأخونا إنما هو قنوت راتب. نحن نقول بقنوت النازلة وليس بقنوت الراتبة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحم الله الجميع. فالصواب أن القنوت يكون عند النازلة ولا يكون قنوت راتبة. قصة بحيرة عندما سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها الترمذي، والقصة فيها نكارة، والنكارة التي فيها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال وكان خادما له، وبلال كما هو معلوم لم يكن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتراه أبو بكر وأعتقه. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بلال خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث قصة بحيرة المذكورة المطولة في كتب السيرة أرجى إسناد لها عند الترمذي، والقصة فيها نكرة، والله تعالى أعلم. هل ثبت أن الصحابة تكلم بعضهم في بعض جرحا وتعديلا؟ الصحابة بشر، والصحابة درجات، قسمهم ابن سعد إلى خمس درجات، خمس طبقات. قسمهم الحاكم في كتابه المعرفة إلى 12 طبقة، وراعى فيهم القدم. فالصحابي البدري ليس كالصحابي الذي شهد أحد ولم يشهد بدرا. فكلما تقدم الإسلام كان السبق هو الأصل في التفضيل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يقع التفضيل بالآحاد، وكلامنا عن التفضيل بالجمع. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم متأخرون، لما وقع خلاف بينهم بين بعض أصحاب المتقدمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوني أصحابي دعوني أصحابي دعوني أصحابي، ألا لعنة الله على من سمى أصحابي. الخطاب للصحابة المتأخرين. فالأحاديث النبوية تسعف، بل الآيات القرآنية تسعف على أن الصحابة الذين آمنوا وأسلموا قبل الفتح ليس حالهم كحال من آمن بعد الفتح، لكن الصحابة كلهم عدول، والصحابة في المآل ليس حالهم في الحال. لما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم حال آخر. فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابة. هل تنصح كيف توجه من يريد أن يتعلم اللغة الصينية؟ اللغات أن تتعلمها أمر حسن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية، وتعلمها بمضعة 10 يوما، ب17 يوما. وإذا تعلمت العربية أنصح أن تؤدي حق الله في هذا التعليم، فتنشر دين الله جل في علاه، وتأمر وتنهى هؤلاء الأقوام. ما حلفت بالله كاذبا ولا صادقا، قال الشافعي، هل الحلف صادقا أمر مذموم؟ ليس هذا المراد، ليس هذا المنقول عن الشافعي. المنقول عن الشافعي لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هذا المذكور عن الشافعي. أعيد مقولة الشافعي. الشافعي يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. من حلف بغير الله كفر أشرك، ومن حلف بالله كاذبا هو صاحب معصية وصاحب إثم. المعصية والإثم أخف من إيش؟ من الشرك. فالشافعي كان يقول لئن أحلف بالله كاذبا، طبعا لئن أحلف هذا الإن هذه تفيد التعليق ولا تفيد أنه حلف كاذبا، لا تفيد هذا. فالتعليق على المستحيل مذكور في كتاب الله، في قول الله قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. فالتعليق على المستحيل هذا مشروع ومذكور في كتاب الله جل في علاه. فالمراد الشافعي رحمه الله، مراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تغليظ الحلف بغير الله، وليس مراده تهوين الحلف بالله كاذبا. مراده تغليظ الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين؟ الأصل في الذكر أن يكون بتحريك اللسان، لذا الذين يمنعون قراءة الجنب بالقرآن النووي رحمه الله في الأذكار يجوزون تمرير الجنب القرآن على قلبه، ويقولون تمرير الذكر على القلب ليس ذكرا، لذا الذي يصلي تنظر بعض الناس وهم يصلون واقف الصلاة تنظر إلى شفتيه لا يحركها ولا يحرك لسانه، يمرر الآيات على قلبه تمريرا، لا يقرأ الفاتحة، لا يقول الحمد لله رب العالمين، إنما يمرر مع الفاتحة بألفاظها على قلبه تمريرا دون أن ينطق، دون أن يحرك اللسان، وإذا ركع أو سجد لا يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هذا صلاته باطلة باتفاق العلماء، لا تحرك به لسانك لتعجل به، الواجب أن تحرك لسانك قراءة، هذا صلاته باطلة. فهذا الذكر هو تفكر وليس هو ذكر، فالذكر يقتضي من الذاكر أن يحرك لسانه، وهذا المراد من ذكرني في نفسه، فذكر الله في النفس لا بد فيه من تحريك اللسان، والله تعالى أعلم. هل يجوز تأجيل إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول إلى العام القادم؟ لا، الأصل في الأمر على الفور، فلا يجوز تأخير أداء الزكاة، ويجوز تقديم الزكاة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في تقديم الزكاة، ومن كتب ابن رجب رحمه الله باب له كتاب اسمه وجوب الزكاة على الفور، الأصل في الأوامر أنها على الفور، فمتى حال الحول على نصاب شرعي فالواجب على المالك بهذا المال ملكا تاما أن يزكي، يجوز لك أن تقدم، يعني مثلا أريد أدفع زكاة مالي في رمضان، حسن، عثمان كما في موطأ مالك كان يقول شهر صيامكم شهر زكاتكم، لكن ليس لك أن تؤخر، لك أن تقدم، تريد تنقل نصابك لزكاة الحول، أن تنقل الحول حول الزكاة إلى رمضان، قدم ولا تؤخر، قدم الحول ولا تؤخر الحول، فلا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، كالصلاة لها وقت، فإذا دخل الوقت فالواجب الأداء على الفور. هل يجوز إعطاء الزكاة الابن والبنت؟ لا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في البخاري يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، الوالد متى أعطى ابنه شيئا فمتى شاء له أن يرجع فيه، متى شاء له أن يقول يا ولد أعطيني 100 دينار لنطك إياه، فإذا الشرع يجوز أخذ الوالد من ولده العطية فإذا أعطاه الزكاة ثم يأخذ الزكاة يفتح هذا باب حيلة، فمن يعطي ولده كأنما يعطي نفسه، والزكوات أوساخ الناس، فقد ثبت في الصحيحين أن الحسنة أخذ تمرة من مال الزكاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخن كخ، إنها أوساخ الناس، يعني القرشيين لا يأخذون صدقات لرفعتهم، ولأن هذه الأموال أوساخ، وهذه الأوساخ ما يأخذها أفاضل الناس، ولا يوجد أفضل من أبويك، ولا يوجد للوالد أفضل من أولاده. ولذا العلماء يقولون الزكوات لا تعطى لا للأبوين ولا تعطى للأولاد، ليس لك أن تعطي أباك أوساخ مالك، وليس لك أن تعطي أولادك أوساخ مالك أيضا. عفوا، ولو كانت متزوجة البنت، لو كان فقيرا الوالد الواجب عليك أن تنفق عليهما، ولو كان الولد عاجز وفقير الواجب على الوالد أن ينفق على ولده، فهذه النفقة الواجبة وليست من زكاة المال. شيخنا، البنت لو كانت متزوجة، البنت كانت متزوجة، أنا لا أنا أقول البنت، البنت تحب عطية أبيها وتحب أن تباهي زوجها وأهل زوجها بعطية أبيها، فليس للأبي أن يعطي ابنته من زكاة ماله على أنها عطية، ينبغي أن يقول لها يا بنية هذا المال ليس لك، هذا لأهل بيتك، هذا لزوجك لأولادك، زوجك يأنف ما يحب زوجك أن يأخذ، وأنتم في فقر في حاجة، هذا المال أنت وكيل عليه، تنفقي وين؟ على الأولاد. أنا الآن زوج بنتي وأولاد بنتي ليس مطلوبا مني نفقتهم، ليست نفقتهم علي، فلي أن أعطيهم من زكاتي، لكن أنا أعطي بنتي وبنتي تعتبرها عطية وتمسك هذه العطية، فينبغي أن يقول الوالد لابنته لو بقيت عندي يا بنيتي ما أعطيتك هذا الزكاة، أنا ما أعطيتك إياها إلا لأنك تزوجتي وأصبحتي صاحبة عيلة وزوجك فقير، فهذا المال لزوجك ولي بيتك وليس هذا المال لك، فليس للبنت أن تأخذ المال وأن تمسكه. ومن هنا نعلم خطأ كثير من الناس لما يجد ابنته فقيرة فيعطيها عيدية ويحسبها من الزكاة، بعض الناس يحسب العيديات من الزكوات، والعيدية العادة في البنت لما تأخذ العيدية العادة في البنات إيش تعمل في العيدية؟ تشتري لها وليس لبيتها، العادة لما تعطى البنت الهدية ولو كانت متزوجة تعطى العيدية تقول هذه عطية هذه لي، فتأخذها على أنها يعني من مالها، وهذا ليس هذا لا يصلح، والله تعالى أعلم. شيخ بارك الله فيك، هذا يعني يعطي الناس يعني كلهم يعطوا لبناتهم على أساس تنفق على زوجها وأولادها، كل الناس يعطوا لهذا يعني العيدية تعطى ليست كما تفضلت الزكاة. الزكاة الزكاة الزكاة تعطى البنت إذا كان زوجها فقيرا، ولا تعطى هي وكيلة، هي وكيلة، يعني أجعلني أضرب مثلا وأضرب الشبيه بالشبيه، بعض الناس بيجتهد بيقول هذه الأسرة فقيرة، ما نتكلمش الآن عن الابن كما عن أسرة فقيرة، وزوجها متسلط وإذا أعطناهم مال بأخذ المال وبلعب قمار ومدخن والآخري، فيجتهد من رأسه فيشتري لهم أغراضا، هذا خطأ، زكاة المال مال، لكن أنا حتى أتلاشى هذا العيب أقول لأسرة مستورة فقيرة يا أم فلان إلكم عندنا 200 دينار إيش نعمل فيهم؟ إذا أعطناكم إياهم 200 دينار واستلمتموهم ضاع، أخذهم الزوج وأنفقهم في الشر وما استفدنا شيء، إيش نعمل في 200 دينار؟ نسد أجر البيت، نجيب لكم غاز، نجيب لكم رز، فأنا الآن بعطيها 200 دينار وبطلب منها وكالة إيش أصنع فيها؟ هذه حيلة شرعية صحيح، لكم عندي 200 دينار وكليني إيش عملكم في 200 دينار حتى أضع هذا الشيء في مكانه. الآن مع البنت أنا أقول لها يا بنية لكم عندي 100 دينار إيش نعمل في 100 دينار، أو هذه 100 دينار هي أمينة، عكس المسألة، فرق بين هذه وتلك، تلك ما في أمانة ولا في أمانة، بس هنا الزوج يأنف كيف أنا أخذ من عمي، ما ما أخذ منه مال وهو محتاج فقير، والأب مطلع على الحال ويعرف الأسرار، الأب يعرف أسرار بيت ابنته أكثر من غيره. طيب يا بنتي أنتم محتاجين بالدينار، أنت هذا الدينار ليس لك أن تستأثري بها، ما تقول لزوجك وأهل زوجك أبوي يعطاني 100 دينار، أبوي جاب لي كذا، هذه 100 دينار لك أنت تنفقين بها على الأسرة، شو تحتاج الأسرة اشتروا بها. فهذا الحال، هذا الحال مثل تلك الحيلة، هذا الحال مثل الحيلة السابقة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل: سمعت بعض المشايخ يشرح فيقول العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية، ما المقصود بهاتين العبادتين؟ أختم المجلس بالإجابة على هذا السؤال، ما في معنى أحد في طيب. العبادة الشرعية والعبادة الكونية بإيجاز شديد جدا، العبادة الشرعية وردت في الشرع من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصيام وما شابه. العبادة الكونية الإنسان، ما معنى العبادة؟ الخضوع والامتثال، الكون كله ممتثل لأمر الله، الكون الله سيره وكله ممتثل بأمر الله، حتى الكافر في قسم منه بالرغم عن أنفه هو فيه عمل لله، في القسم الذي هو مسير لا مخير فيه، والإنسان لا يؤجر إلا فيما هو فيه مخير، يعني حاجتك للنفس والدورة الدموية ونبض القلب وما شابه، ما تستطيع تطير، أنت الآن محكوم بقانون الجاذبية، أنت عبد. حتى الذي لم يصلي وحتى الذي لم يؤمن بالله هو رغما عن أنفه ما له؟ عبد لله. ولذا قال بعض أهل العلم وهو الشاطبي رحمه الله له مقولة جميلة، يقول: كن عبدا لله تعالى بالاختيار كما أنك عبد لله بالاضطرار. كن عبدا لله بالاختيار، يعني ينبغي أن تعبد الله، وضع جبهتك على الأرض. كان العربي الجاهلي صاحب الكبر كان يأنف، يقول: أجعل استي فوق رأسي، كانوا يأنفون من السجود ويرون هذا ظلم، وهو كذلك وضع اليمين على الشمال، وضع الجبين على الأرض والركوع ذل لله، وهذا الذل هو موطن عز في الدنيا والآخرة. من كان ذليلا لله أعزه الله، من تواضع لله رفع الله تعالى قدره ورفع شأنه. فالسعيد من عبد الله تعالى باختياره وتذلل بين يديه، لأن العبد إن لم يعبد الله عز وجل بحث في النفس قوة فيها تعظيم، فمن لم يعظم الله عظم غيره، ومن لم يعبد الله عز وجل عبد غيره. لذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، ورحم الله عبدا. إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية، رحم الله عبدا. تواضع، قل له اسق الناس اسق الناس، قل له تأخر يتأخر، قل له قود الناس يقود الناس، يقود الناس ويخدم الناس، رحم الله عبدا. هذا نوع. وقبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، عبد الملابس. فمن لم يعظم الله عظم غيره، من لم يعظم الله عظم غيره. ولذا الإنسان لم يعبد الله عبد غيره. العبادة هي الذل، هي كمال الحب مع كمال الذل، هذه المحبة، هذه العبادة، أن تجد قلبك دليلا مع حب. فالناس ليس كلهم هذا حاله مع الله عز وجل. فهذه العبادة الكونية، العبادة الكونية العبادة التي بالاضطرار وليس بالاختيار. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.